بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 53 من قصة الخلافة الراشدة. الحلقات الماضية تكلمنا على موقع نهاوند، فتح الفتوح، من المواقع المؤثرة والمهمة جدا في تاريخ الفتوح الإسلامية، في تاريخ الإسلام بشكل عام. وتكلمنا على أن انتصار المسلمين في نهاوند كان حجر زاوية، كان لحظة فارقة، شيء كده شبيه بالقادسية. في محطات معينة في الفتوح الإسلامية في بلاد فارس أو في الإمبراطورية الفارسية تعتبر محطات فاصلة، يعني بعدها بيحصل تغير جذري في الصدام مع الإمبراطورية الفارسية. فأحد هذه المحطات الفاصلة كانت موقعة نهاوند. لما انهار الجيش الفارسي في موقعة نهاوند انهارت الدولة، الدولة الفارسية، وبعدها بقليل فتحت همدان، ودي قريبة جدا من نهاوند، ثم فتحت أصبهان. وقلنا في الحلقة الماضية أن فتح أصبهان ده كان بداية أن المسلمين هم اللي ياخدوا المبادرة في الحرب ضد الدولة الفارسية. قبل كده كنا بنتعامل بطريقة رد الفعل. بعد انتصار المسلمين في نهاوند ثم في همدان ثم في أصبهان صارت البداية عند المسلمين، ومن ثم أخرج عمر بن الخطاب عدة جيوش تحارب في وقت واحد في الدولة الفارسية، قلنا أكثر من 10 جيوش. وتكلمنا المرة اللي فاتت على التقسيم الإداري المنفصل بين البصرة والكوفة. الكوفة كانت تدير العمليات العسكرية والإدارية والاقتصادية وغيرها الخاصة بوسط إيران وشمال إيران، دي الكوفة. البصرة بتدير المناطق الجنوب، جنوب إيران وشرق إيران. فدي كانت تقسيمة إدارية محترمة بين الجيوش الإسلامية وفي التقسيمة العمرية للإدارة في هذه المناطق. أحيانا كان بيحصل شيء من التعاون في معركة من المعارك الكبرى، جيوش الكوفة تساعد البصرة أو العكس، لكن كان في شبه انفصال في الإدارة بين الفريقين. بعد فتح أصبهان حركت الجيوش لأماكن كتيرة، فتحت عدة أماكن في وقت متزامن. يعني مثلا فتحت الري مشهورة، تلاقي برضو في علماء كتير جدا ينسبوا للري، أي حد تلاقي اسمه الرازي ما هو منسوب للري، مدينة الري. مدينة الري دلوقتي حي من أحياء طهران، طهران العاصمة الإيرانية، جنوب شرق طهران، هي منطقة الري القديمة، ما عادتش موجودة دلوقتي كمدينة مستقلة يعني، لكن هي حي من أحياء مدينة طهران. مدينة الري فتحت، وسيدنا عمر كان مدي رسالة واضحة إلى فاتح الري. فاتح الري هو نعيم بن مقرن، أخو النعمان بن مقرن رضي الله عنه، شهيد نهاوند. نعيم بن مقرن بيقول له إيه سر؟ حتى تقدم الري فتلقى جمعهم ثم أقم بها، فإنها أوسط تلك البلاد وأجمعها لما تريد. أقم بها، بيقول نعيم بن مقرن إن مكان إدارتك لعمليات الكوفة في الإمبراطورية الفارسية، عمليات فريق الكوفة أو جيوش الكوفة أو إدارة الكوفة، مكان إدارتها في الإمبراطورية الفارسية مفروض يكون في مدينة الري اللي هي مدينة طهران دلوقتي. يعني هو كأنه اختار العاصمة لهذه المنطقة كما اختارها أهل إيران الآن، هي منطقة طهران، مكان متوسط وأجمعها لما تريد، تقدر من الري تتحرك في أي مكان في المناطق اللي موجودة في شمال ووسط إيران. طبعا الكلام ده بيقوله هو قاعد في المدينة، معناه أنه عنده مستشارين على مستوى عالي جدا جدا من الجغرافيا ومن التاريخ ومن السياسة ومن المعرفة بهذه المناطق والقبائل والطرق وعوامل كتيرة جدا تجمعت لدى عمر حتى يخرج مثل هذا الرأي الحكيم في هذا الظرف. المعارك اللي شفناها في هذه الفترة ما هيش معارك كبيرة، معارك قليلة هي التي تسمى بالمعارك الكبرى، زي معركة مثلا واج روذ، دي من المعارك الكبرى، واشترك فيها أكثر من فريق من الدول الإمبراطورية الفارسية، فرق فارسية وفرق أذربيجانية وفرق من بلاد يعني مختلفة أو أعراق مختلفة، وحقق فيها المسلمون النصر دوما. لكن معظم المعارك كانت معارك سهلة يسيرة. ليه؟ لأن خلاص احنا قلنا القوة الرئيسية للإمبراطورية الفارسية انهارت بعد نهاوند انهيار كبير جدا. عشان كده في المعارك القادمة أو في الفتوح القادمة هتجد كتير قوي تكرار موضوع الجزية، موضوع الصلح، موضوع أن فتحت البلاد صلحا. صلحا يعني إيه؟ يعني أهلها سلموا ودخلوا تحت عباءة الدولة الإسلامية دون قتال أو بعد قتال يسير يعلنوا التسليم على أن يدفعوا الجزية للمسلمين. الكلام ده متكرر جدا في الفترة اللي بنتكلم فيها. الفترة اللي احنا بنتكلم فيها دي هي الفترة تقريبا من 21 ل 23 هجرية، يعني آخر 3 سنوات في حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بعض الناس بتبتدي كتابة هذا الموضوع من سنة 18 هجرية، لكن والله أعلم يعني بعد دراسات مختلفة أتوقع أن الفتوح اللي بنتكلم عليها ديت والانهيارات ديت كانت بعد نهاوند، ونهاوند تقريبا كانت في 21 هجرية. فده اللي حصل في هذه الفترة. هتلاقي كتير بقى معاهدات بين المسلمين وبين الفرس في مسألة الصلح. أنا أحب في هذه الحلقة أن أقف على معاهدة من ضمن هذه المعاهدات، وفيها بنتعرف على طريقة المسلمين في الصلح، على شروط الصلح، على واجبات الفرس إذا دخلوا في الدولة المسلمة، على الحقوق التي للفرس إذا دخلوا في الدولة المسلمة. ده مثال، يعني اللي هنقوله النهاردة ده مثال طبق كثيرا في الدولة الفارسية وطبق في غيرها من الدول، يعني طبق مع الرومان في الشام مثلا، طبق مع المصريين في مصر لما فتحت مصر. هنتكلم كتير على أمثلة مشابهة لهذا المثال اللي هنذكره اليوم، لكن احنا بنتكلم بشكل عام على ان ده احد الامثله. احيانا كان بيبقى فيش بعض التغييرات ما بين معاهده ومعاهده، بتبقى تغييرات قليله. المعاهده اللي هكلمكم عليها النهارده هي معاهده الصلح مع جرجان. جرجان احد الاقاليم الفارسيه التابعه للكوفه، يعني في شمال ايران. هي جرجان تقريبا في جنوب شرق بحر قزوين، اللي عايز يعني يتابعها على الخرائط العالميه الان مش موجوده بنفس الاسم، لكن موجوده تقريبا في جنوب شرق بحر قزوين. فبيقولي المعاهدة عملها سويد ابن مقرن، برضو أخو نعيم ابن مقرن وأخو النعمان ابن مقرن. فبيقول بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من سويد ابن مقرن لرزبان صول ابن رزبان وأهل دهستان وسائر أهل جرجان. يبقى هي في منطقة معينة بيحكمها حاكم معين، فبيعمل معاه معاهدة. المعاهدة ديت بتبقي الحاكم في مكانه، يعني قائد جرجان فارسي ومش مسلم، يعني من أهل الفرس وعلى دينة أهل الفرس، وبيحكم هذه البلاد زي حكم ذاتي داخل الدولة المسلمة، لكن عليه بعض القيود وعليه بعض الشروط. وبتحددها بقى إيه هذه المعاهدة؟ بتقول إيه: إن لكم الذمة وعلينا المنعة. إن لكم الذمة، إحنا نحفظ، يعني أنتوا داخلين في أهل الذمة، في ذمة المسلمين، في حماية المسلمين، وعلينا المنع، نمنعكم من أعدائكم، نمنعكم من المسلمين ومن غير المسلمين، دافع عنكم، على أن عليكم من الجزية في كل سنة على قدر طاقتكم على كل حالم. إيه الكلام ده؟ يعني أنت عندكم جزية هتدفعوها سنويا للمسلمين، الجزية ديت على قدر الطاقة. قدر الطاقة ده بيحدد كل سنة. البلد ديت غنية عليها أرقام معينة، البلد ديت أقل غنى عليها أرقام تانية، البلد دي فقيرة عليها أرقام تالتة، وهكذا. وهنتكلم بعد شوية على تفصيلة الأرقام في عهد عمر في هذه المعاهدات تحديد، عشان مش كلام نظري، كلام عملي، بنتكلم على واقع تاريخي معين، ما بتكلمش على قواعد نظرية، أنا بتكلم على شيء طبقه المسلمون بالفعل في أرض فارس. فبيقول له: على قدر طاقتكم. احنا مش هنكلف ناس فوق وسعها، احنا بنشوف الوضع بتاع البلد شكله ايه وبنقيم على قدر الطاقة. على كل واحد في البلد؟ لا، مش على كل واحد في البلد، على كل حالم. يعني ايه حالم؟ يعني بالغ، على كل بالغ. وكلمة حالم وبالغ دي لها تفصيلات في الفقه خاصة بأهل الذمة، خاصة بالنصارى وباليهود وبالمجوس اللي عايشين في الدولة المسلمة، وهنشوف بعد كده التفصيلات دي في منتهى الرفق والرحمة والروعة، لأنها حقيقي مش متكرر في أي بلد في الدنيا، مش متكرر أن يكون في هذا النموذج الراقي في أي بلد في الدنيا. ومن استعن به منكم فله جزاؤه في معونته عوضا من جزائه. ايه الكلام ده؟ يعني انت بتدفع جزية واحنا بندافع عنك. طب احنا لو استعنا بواحد منكم في الدفاع عن البلد تسقط عنه الجزية، يتعوض من الجزية اللي هو كان هيدفعها، ممكن ياخد أكتر حتى من اللي كان هيدفعه، لأن هو اشترك مع المسلمين في الدفاع بينما أخذت الجزية منه أصلا علشان إحنا ندافع عنه وهو ما يدافعش. طب لو هو اضطر أن يدافع خلاص تسقط عنه الجزية. بيقول ومن استعنى به منكم فله جزاؤه في معونته عوضا من جزائه، ولهم الأمان على أنفسهم، ده لأهل جرجان، ولهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم، ولا يغير شيء من ذلك هو إليهم ما أدوا وأرشدوا ابن السبيل. يعني طول ما هم محافظين على العهد احنا محافظين على العهد، لا يغير من هذا الاتفاق شيء. ونصحوا وقروا المسلمين ولم يبد منهم سل ولا غل، لا في سرقة ولا في أخذ من أموال الغنائم ولا الدولة، محافظين على النظام، إحنا محافظين على العهد اللي بيننا. ومن أقام فيهم فله مثل ما لهم. طب دول أهل جرجان كلهم عرقيتهم فارسية أو المواطنة بتاعتهم أو الجنسية بتاعتهم فرس. طب افرض حد تاني عايش من بره البلد معاهم، مغترب يعني، واحد من أي دولة تانية، من الرومان، من الصين، من الترك، عايش مع أهل جرجان، له ما لهم وعليه ما عليهم، بيطبق عليه نفس البنود بتاعة الجزية. لو كان حالما وكان يعني بالغا عليه الجزية ديت زي بقية الناس بنفس القدر اللي عليه. ومن خرج منهم فهو آمن حتى يبلغ مأمنة. في واحد مش عاجبه بقى هذا الوضع وعايز يسيب البلد، خلاص يخرج، يخرج وهو آمن حتى يبلغ مأمنه. وعلى أن من سب مسلما بلغ جهده، يعني يتعاقب اللي بيسب مسلم. أنا هقف وقفة مع الموضوع ده هو، لأن الكلام كتير قوي على موضوع الجزية. موضوع الجزية ده من الموضوعات اللي يحب دايما الناس الطاعنين في التاريخ الإسلامي أو في الشريعة الإسلامية يتكلموا عليها، مع أن أنا شايف حقيقة أن الجزية أحد أوجه الرقي البارزة في الشريعة الإسلامية. يعني أنا لما أتكلم على الجزية أتكلم على فخر أن هذا موجود في الشريعة الإسلامية بهذه الصورة، وبضدها تتميز الأشياء. تعال قارن الجزية مع غيرها من القوانين في البلاد التانية، القوانين الوضعية، قوانين غير الإسلامية، قوانين اللي في أمريكا، اللي في أوروبا، اللي في التاريخ، اللي في الواقع، الزمان دلوقتي، شرق غرب، قارن ما بين الجزية وما بين غيرها من القوانين. أولا الجزية يعني جزية، جزية جاية من الجزاء، يعني أنا باخد ضريبة معينة من غير المسلم جزاء لأمر معين فعلته. إيه الأمر اللي أنا عملته؟ الدفاع عنه. باخد الجزية ديت نظير أن أنا بدافع عنه، باخد رقم معين من المال من هذا الرجل نظير أننا ندافع عن هذا الرجل. إذا لم نستطع أن ندافع عن هذا الرجل ردت إليه الجزية، مخلص ناخد حاجة. يعني ده نظير عمل معين بيقوم به المسلمون، العمل ده هو الحماية العسكرية لهذه الأفراد. وممكن طبعا حد يقول لك طبعا احمي نفسي، مش عايز حد يحمي، بس انت عايش في دوله، خلي بالك انت عايش في دوله، انت مش عايش لوحدك فيها. احنا بنتكلم على الجزيه اللي بيدفعها رعايا الدوله المسلمه، يعني خلاص جرجان دي دخلت جوه الدوله المسلمه، صارت جزء من الدوله الاسلاميه الخلافه الراشده. فدلوقتي اهل جرجان اللي هم رعايا للدوله الاسلاميه الجديده، ما كانوا قبل كده رعايا للدوله الفارسيه وسقطت الدوله الفارسيه وصار دلوقتي دول رعايا للدوله المسلمه. كانوا بيدفعوا ضريبه معينه للدوله الفارسيه لما كانوا تبعها، دلوقتي بيدفعوا ضريبه معينه للدوله المسلمه لما اصبحوا تبع الدوله المسلمه. الضريبه ديت هنحدد معاييرها دلوقتي ومقاديرها وطريقه يعني التعامل معاها عشان نفهم قد ايه هي راقيه بالنسبه لغيرنا. لكن عشان افهم اللفظ والمعنى، هذه الجزيه جزاء لاننا ندافع عنهم. طيب الجزء ديت مهم، الجزء ديت اموال، ما فيش دوله تقدر تعيش من غير اموال، حتى لو كانت الاموال ديت قليله. الجزية على فكره قليله جدا بقياس الى ما يدفعه المسلم، يعني النصراني او اليهودي او المجوسي في الدوله المسلمه يدفع اقل من الذي يدفعه المسلم، وهنتكلم دلوقتي على تفصيل غريب جدا في هذا الموضوع. فبقول ان حتى المسلم الذي يمتنع المسلم الذي يمتنع عن أداء واجبه المالي ناحية الدولة، الدولة لها أن تعاقبه عقابا شديدا شديدا أنت مش متخيله. هقول لك الشريعة الإسلامية بتقول على المسلم، على المسلم بتقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم على زكاة الإبل مثلا، بيقول في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، في كل 40 ابنة لبون، يعني ابنة اللبون ديت اللي هي الناقة لما أو الإبل سواء ذكر أو أنثى عدى سنتين، عدى سنتين يعني قاعد يرضع وعدى سنتين من العمر، فبقت أمه بتنتج لبن فسمى ابنة لبون لما تكون أنثى أو ابن لبون لما يكون ذكر. فلو واحد عنده 40 سائمة، سائمة يعني الإبل التي ترعى، فأنا بمتلك 40 إبل سائمة بترعى في المراعي، يعني عندي 40، أنا بتاجر وعندي 40 إبل، لازم أطلع واحدة من كل 40. طب لو عندي 80 أطلع 2، طب لو عندي 120 أطلع 3، يعني نسبتها على فكرة 2.5%، بس عشان أنا مش هعرف أطلع نص بعير فحسبها الرسول صلى الله عليه وسلم على كل 40. فأنت لو عندك 40 هتطلع واحدة، لو عندك 80 هتطلع 2، عندك 120 طلع 3، تمام؟ طيب 2.5% في كل 40 ابنة لبون، ماشي، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، يعني تاخد أجرها من ربنا سبحانه وتعالى أنك أنت اديت زكاتك في هذا الموضوع. طيب واللي منعها؟ هنا بقى نتكلم على موضوع العقاب، إن ده مش أمر خاص بالذميين أو خاص بالنصارى أو خاص ده المسلم، هو تعال اتفرج على المسلم. ومن منعها فإن آخذوها منه، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن آخذوها منه وشطر إبله، وشطر إبله، يعني عقاب مانع الزكاة اللي بيمنع زكاة الإبل بتاعته بتتاخد منه الزكاة ونص ماله، عشان ما حدش أبدا يتهرب من الزكاة. سيدنا أبو بكر الصديق أقام جانبا كبيرا من حروب الردة لأناس منعوا الزكاة، بس كانوا مسلمين بيصلوا بيصوموا وبيعترفوا بكل بنود الشريعة باستثناء الزكاة، ما ينفعش، لازم تدفع الزكاة. طب لو ما دفعتش الزكاة في حرب، فحارب طبعا في قطاع من المرتدين زي ما اتكلمنا في الحلقات، كانوا مرتدين بدعاء النبوة، مرتدين بالكفر بالله عز وجل، بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، دي قطاعات أخرى. كان في قطاعات من الدولة بس كانت ردتها في إن هي منعت الزكاة. سيدنا أبو بكر قال الكلمة المشهورة بتاعته، والله لو منعوني عناقا أو عقالا في روايات كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، وقامت حروب ضخمة جدا. فاحنا بالنسبة لنا الموضوع مهم جدا جدا، موضوع انك انت تؤدي الواجب المالي بتاعك للدولة سواء كنت مسلم ولا غير مسلم. طيب هل المسلمين اخترعوا موضوع الجزية ده؟ اخترعوا موضوع الضريبة؟ هل الأهل جرجان ما كانوش بيدفعوا ضريبة للدولة الفارسية؟ ما كانوش بيدفعوا حاجة الكسرة؟ هل أي شعب في العالم دلوقتي عايش دلوقتي أو في التاريخ أو ما بيدفعش ضريبة؟ فاش ضريبة للدولة، والدولة هتعيش من إيه؟ ما الدولة ده أحد مصادر مواردها الرئيسية الضرائب، أحد مصادر، لأن في منافع معينة بيستفيد منها الناس كلها، في شوارع، في مستشفيات، في حصون وقلاع، في مشاريع خدمية، في رعاية فقراء مش لاقين ياكلوا، في دفاع عن الدولة وجيش، في في في في, في طبعا هنصرف منين، في عندنا أشياء أخرى بندخل منها دخل الدولة، في معادن، في بترول، في تجارة، في، لكن في نفس الوقت ده أحد مصادر الدخل للدولة اللي هو الزكاة والجزية لغير المسلمين. غيرنا من الدول كان بياخد برضو، بس في فرق ضخم جدا ما بين الجزية اللي بيدفعها أهل جرجان للمسلمين وما بين الجزية أو الضريبة اللي كان بيدفعها أهل جرجان للفرس. وعلى فكرة موقعة واج روث ديت اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية وقلنا ان احد المواقع الكبرى بعد النهاوند كان بيقاتل فيها اهل اذربيجان مع الفرس، ان اذربيجان كانت جزء من الدولة الفارسية، اذربيجان دول مش فرس، ده عرق منفصل، فهم بيدفعوا للدولة الفارسية ضربتهم عادي جدا. الفرق بقى أن الضريبة الإسلامية الجزية كانت أقل بكثير بكثير من الضريبة الفارسية، ودي ضريبة وحيدة لا الضريبة الفارسية بقى كان فيه ضريبة على أشياء كتير جدا. ده الرومان كانوا بيضعوا على المصريين ضريبة على الموتى. تخيل حتى الميت، لما عندك ميت في البيت رايح تدفن تدفع ضريبة، وإلا ما يدفنش، ضريبة على أن أنت تاخد حق دفن الميت، ولو ما دفعتش الضريبة تخليه عندك في البيت ما تدفنوش. يعني على الأحياء وعلى الأموات، على الكبير وعلى الصغير، على الغني وعلى الفقير، على الدولة كلها بتدفع ضرائب باهظة وأنواع متعددة، ضرائب على السكن وضرائب على التجارة وضرائب على الزراعة وضرائب على كل شيء، بتدفع ضرائب وأرقام، أرقام معجزة، أرقام بتثقل كاهل الناس. الجزء ما كانتش كده، الجزء كانت أرقام زهيدة للغاية. دي أول حاجة. الحاجة التانية، الفرق الخطير التاني، إن هل أهل جرجان ولا أذربيجان ولا غيرها لما كانوا بيدفعوا ضريبتهم للدولة الفارسية هذا يعفيهم من الجندية، يعفيهم من القتال؟ لم يقتلوا عادي جدا وببلاش، بيقتلوا من غير أي ثمن، بيقتلوا بيستعبدوا، بيجمعوا بالأعداد ويتربطوا بالسلاسل ويحاربوا ببلاش. طب المسلمين هنا بيقتلوا عنك من غير ما ترفع انت سيف، ولو رفعت سيف ودفعت عن الدولة مع المسلمين تسقط عنك الضريبة، تسقط عنك الجزء. ايه بقى، في حد في الدنيا بيعمل كده؟ لا زمان ولا دلوقتي. فده ده العرض الإسلامي اللي كان معروض لأهل جرجان، وهو عرض مغري جدا. أيوة أهلا وسهلا، ندفع الجزء ده وما نشتريش كمان في الجيش، وتدفعوا عننا، ولما عرفتوش دفعوا عننا ترجعوا لنا تاني فلوس اللي خدتوها، وهي أصلا فلوس قليلة. شيء طبعا إيه، شيء طبعا مبهر. طيب أقول لكم على حاجة تانية، الجزية كانت تفرض على من؟ قلنا في القصة أو قلنا في العهد اللي ذكرناه بتاع جرجان أن الذي يدفع الجزية كل حالم. يعني كل حالم؟ يعني كل بالغ. له تفصيلات في الفقه غريبة وعجيبة. الذي يدفع الجزية من النصارى أو اليهود أو المجوس الذين يعيشون في الدولة المسلمة هم القادرون على القتال فقط. الله أكبر، إيه الكلام ده؟ يعني ايه القادرون على القتال؟ يعني واحد قادر على القتال يفرض عليه جزية. طب واللي مش قادر على القتال احنا ندفع عنه ببلاش، ما ناخدش منه حاجة. زي مين مثلا؟ زي مثلا النساء. طب النساء مش هتقاتل، يبقى ما عليهاش جزية. يبقى لما اقدر عدد الدولة، عدد اهل جرجان اللي هيدفعوا جزية، بستثني النساء، ادي نص الشعب، ادي نص الشعب احنا هندفع عنه من غير حاجة خالص. طيب والذي لم يبلغ، الطفل الصغير لحد 14 سنة 15 سنة، شوف هيبلغ امتى، من الذكور، الناس كده كده مش هناخد منهم كبير او صغير، طب انا برضو مش هناخد منه، ادي ربع الشعب كمان. ده احنا لسه احنا في الاول، ده لسه كمان الاطفال كلهم مش هناخد عنهم جزية، هندافع عنهم برضو من غير حاجة، لانه الطفل لا يقاتل، انا باخده على كل من هو قادر على القتال. طب والشيخ الكبير الذي لا يستطيع ان يقاتل، خلاص هو كبر، عدى مرحله الشباب، عدى 50 سنه 60 سنه ما عادش قادر على القتال، برضه مش هاخد منه. طب والمريض مرض مزمن عنده مشكله اعاقه معينه، واحد اعمى مش هيقاتل ما عليهوش جزيه، واحد اعرج مش هيقاتل ما عليهوش جزيه، واحد ايديه مفقوده، واحد عنده شلل، واحد المرضى امراض تعوق من القتال، برضه ما عليهوش جزيه. ده انا عمال اصفي اصفي، انا هاخدها من مين في الاخر؟ هاخدها من عدد فعلا محدود في الدوله. الراهب المنقطع للعباده لا ناخذ منه جزيه، عنده 30 سنه و35 سنه، شاب وقوي وزي الفل، لكن معتكف للعباده ما بيقاتلش، خلاص ما عليهوش جزيه. ده زي ما اكون بتلكك عشان ما اخدش، مش العكس. يعني انا بدي فرصه ان انا ما اخدش اضعاف اضعاف الفرصه اللي بعملها عشان اخد من الناس. كل دولت ما لهمش جزيه. طيب اخد كام بقى من الناس اللي هاخد منها؟ في عهد عمر في هذه المعادلات اللي نتكلم عليها تحديدا، خد ايه سيدنا عمر؟ شوف يا سيدي، سيدنا عمر خد من الموسر، قسمهم ثلاثة طوائف لأهل جرجان ثلاث أنواع، وأهل قومس ثلاث أنواع، وأهل أذربيجان هم ثلاث أنواع على طول، موسر أو متوسط اليسار أو ضعيف اليسار أو قليل اليسار، وفي طائفة رابعة اسمها طائفة الفقراء اللي مش عارف أدخله أصلا في اليسار ده. الموسر كان بياخد منه سيدنا عمر 48 درهم في السنة، 48 درهم، ومتوسط اليسار 24 درهم نص، وقليل اليسار باخد منه 12 درهم. طب والفقير ما باخدش منه أصلا، يعني كمان من القادرين على القتال وفقراء ما خدش منهم. الله أكبر، إيه الكلام ده؟ طب والقادر على القتال باخد منه 48، باخد منه رقم مقطوع. يعني إيه رقم؟ يعني مش نسبة. الزكاة باخد نسبة من رأس مال الرجل، يعني عنده 100,000 درهم باخد منه 2500 درهم المسلم زكاة. طب لو واحد نصراني قادر على القتال شاب وزي الفل معاه 100,000 درهم اخد منه كام؟ ده بقى موسر اخد منه 48 درهم. يعني المسلم اللي عنده 100,000 درهم هاخد منه 2500، والنصراني اللي عنده 100,000 درهم هاخد منه 48، يعني هاخد من المسلم 50 ضعف ما هاخد من النصراني. في ايه يا جماعة؟ في ايه؟ مين اللي بيتكلم على الجزية؟ طيب واحدة ست مسلمة عندها 100,000 درهم، وواحدة ست نصرانية عندها 100,000 درهم، الست المسلمة أخذ منها 2500 درهم زكاة، والست النصرانية مش أخذ منها ولا مليم. طفل مسلم ورث 100,000 درهم، وطفل نصراني ورث 100,000 درهم، الطفل المسلم أخذ منه 2500 درهم في السنة، والطفل النصراني معلوش حاجة لحد ما يبلغ، فلوسه محفوظة لي كلها. الشيخ المسلم شيخ جامع مسلم راجل موسر عنده 100,000 درهم، هو شيخ معفي عنه من الزكاة عشان هو امام المسجد؟ لا، هيدفع زكاته عادي جدا 2500. طب الراهب قس ولا واحد معتكف للعبادة من قساوسة النصارى ولا المجوس حتى ما ناخدش منه حاجة من ده معتكف. الله، في الحكاية واحد بيغسل كلى مسلم عنده 100,000، ولا أعمى مسلم عنده 100,000 هاخد منه 2500 لأنه موسر معاه الزكاة بلغت الحول وبلغت النصاب وعد على الحول خلاص هاخد منه. طب واحد أعمى نصراني ما خدش منه، إيه الحكاية بقى؟ مين بيتكلم على موضوع الجزية؟ يعني بعد كل ده لسه بتتكلموا وتنتقدوا الشريعة الإسلامية وتنتقدوا التاريخ الإسلامي. الجزية دي كانت أحد صور الرقي، ده أحد صور تحبيب غير المسلمين في الإسلام. بقول له عليك قيود قليلة جدا جدا، وفوق ده كله تدفع الرقم الزهيد ده وهندافع عنك، ولو في يوم من الأيام ما قدرناش ندافع عنك فلوسك كلها رجعالك، تخيل. وفي تفصيلات كتيرة جدا جدا في الموضوع، في حاجات راقية جدا جدا. أنا ليه مش بخلي النصارى يدافعوا عن عن يعني ليه بستثنيهم من الجيش وبقول لهم انتوا خدوا ادفعوا البدل اللي هو الجزية ده عن القتال ولا الفرس ولا غيره؟ لأن القتال في الإسلام قتال عقائدي، وأنا مش عايزه يقاتل من أجل عقيدة لا يقتنع بها. أنا بقول لك جهاد في سبيل الله، هو دينه ساعات حتى يفرض عليه ما يحاربش لأجل دين آخر. ففي دولة بتطبق الشريعة الإسلامية مش هينفع أنه هو يعمل كده. فجاء الله عز وجل بهذا القانون اللي يستثني هؤلاء، ما يا عم ما تقاتلش من أجل شيء أنت مش مقتنع بيه وإحنا هنقاتل بدالة، ولو حصل وقتلت معانا ضد الدولة إحنا احتاجنا كده ولا أنت أردت كده والدولة أفقد، خلاص بتسقط عنك الجزية. في تفصيلات أخرى كثيرة جميلة، لكن الوقت أزف أننا نخلص هذه الحلقة ونستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة هذا الموضوع فتوحات فارس. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.